on the argument of the, you know, mother of hate. And though it can all be known, you know, among the careful shaitan, thought that the Allah is sick. من أدب جريان الترسل في ما سوى كونت القدرة مأخوذة في موضوع التكليف شرعا كما في آية الوضوء ففي هذه الموارد لو أكون كل المكلف في التيمم ما أتى وسبب لم يؤجر بصحة وضوءه كما إذا وجب عليه صرف الماء لحفظ نفس وكرماء فلكنه أتى ولم يتركه فتلذأ بذلك الماء ذكر نفس الله نفسه أنه يحكم بالبطلان حتى على القول بجواز الترسل وكذلك لو دار أمر المكلف بين أن يصرف الماء في تكليل ثوبه أو بدنه والوضوء بذلك الماء وظيفته أن يصرفه في تكليل الثوب أو البدن فإذا أتى وتوضأ بذلك الماء يحكم ببطلان الوضوء فذكرنا أنه بين قدس الله نفسه في وجه ذلك يعني استند في ذلك إلى وجهين أحد الوجهين أن الترتب إنما يجري فيما إذا كان الفعل واجدا للملاك على الإسلام في حال القدرة وفي عدم حال القدرة يعني في حال عدم القدرة وفي حال العدل حينئذ يتكلم بعد وجود المقتدي في أن الأمر بالأهم هل يكون مانعا على الأمر بالمهم على الإطلاق أو أنه يمنعه حين مقتده وعلى تقدير العصيان لا مانع من الأمر بالمهم وبما أن القدرة إذا كانت مأخوذة في موضوع تكليف الشرع لا ملاك للفعل قال الأدب إذن عدم الأمر لعدم المقتدي لا من جهة وجود المانع فلا معنى للأمر بالمهم على تقدير عصيان الأمر بالأهم لا ملاك له هذا أحد الوجهين فقد تقدم الكلام فيه مفصلا وقلنا إن بحث التأثق لا يتوقف على إحراز البلاد وإلا لم يمكننا الالتزام بالتأثق في شيء من الموارد حتى فيما كانت القدرة شرطا أغلب وذلك من جهة عدم تعريف لنا لإحراز البلاد إلا الأمر إذا فرضنا أن الأمر ثابت لا يمكننا إحراز الميلاد وقد تقدم الكلام في الوجوه التي استدلوا بها على ثبوت الميلاد على الإطلاق مع المناقشة في جميع الوجوه هذا الوجه الأول وقد تقدم العبى والوجه الثاني وذكر في الوجه الثاني عدم جريان الترتب مثل المقام ما حاصله أن الأمر بنفسه معجز للمكلف إذا فرضنا أن المهم كان أمره مشروطا بالقدرة فالمكلف غير قادر شرعا عند الأمر بالأهم فلو أمر المولى بصرف الماء لحفظ نفس محترمة أو أمر بصرف الماء لتكليل الثوب والبدن المكلف مكلف بالتيمم الأحالة فالداخل في موضوع عدم الوجدان فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا وظيفته التيمم إذا كان فاقدا للماء فقد أخذ في موضوع وجوب الوضوء وجدان الماء بالعصيان لا يكون واجدا للماء هو قاصد للماء أتى أو امتثل مأمور بترك الماء في غير الوضوء، إما تفير البدن بالصوت أو سبي الأكشان لرز نفسه المحترمة، فالحكم في أمثال هذه الموارد هو التيمم، والصلاة المأمور بها مقيد بالتيمم في الطهارة الترابية، فلو توضأ لا يكون هذا مأمورا به حتى بناء على الترتب لعدم الموضوع الموضوع والواجد للماء، وبالعصيان لا يكون واجدا للماء. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه. قلنا ان هذين الفرعين يختلفان، اما الفرع الاول كان الاول في كرامه وجوب صرف الماء لحفظ نفس محترمه لا مانع من جريان الترتب في هذا المقام، فان الترتب انما يلاحظ بين وجوب الوضوء وبين وجوب صرف الماء تكليفان، كل من التكليفين مستقل في نفسه ويجب اتصاله على تقدير القدرة. يجب على المكلف أن يأتي بالصلاة عن طهارة مائية متى ما كان قادرا على ذلك. هذا تكليف نفسي مستقيم في موضوعه، فهو القادر على الطهارة المائية من وضوء أو غسل، وهنا تكليف آخر لحفظ النفس المحترمة. هذا أيضا تكليف مستقل يجب على المكلف امتثاله على تقدير القدرة. هذان التكليفان من حيث المجموع لا يتمكن المكلف من امتثالهما، ولكن لكل واحد منهما لا مانع من امتثاله مقدور له. إذن يكون الباب باب التزاحم بين التكليفين المستقلين حيث لا يتمكن من امتثالهما. ومن المعلوم ان حفظ النفس المحترمه اهم، فلا بد من صرف الماء في ذلك، فيكون هذا الامر فعليا لا محاله. على تقدير انه اتى ذلك هو واجد للماء على تقدير العصيان، انما لا يكون واجدا للماء ومامورا بالتيمم على تقدير ان يصرفه في الاهم، والا فلو لم يصرف في واجب اهم فهو واجد للماء تكمينا وواجد له شرعا تشريعا، لأننا ذكرنا أنه لا يعتبر في القدرة الشرعية إلا الترخيص من الشارع، وجواز الفعل شرعا هو متمكن وجدانا من الوضوء، يعني بحسب التكليف وبحسب التشريع أيضا لا يحرم عليه صرف هذا الماء في الوضوء. هذا ليس معرومه، بل يجب صرفه في أمر آخر. لو فرضنا أنه أتى ولم يصرفه في شيء آخر الواجب الأهم، هذا لم يسقط فلم يخرج عن كونه مقدورا أبدا، فهو واجد للماء في هذا الظرف. في ظرف إتيانه للواجب الأهم قادر على أن يصرف الماء في الوضوء، وقادر أن يريح الماء مثلا، أو يصرفه في أمر ثالث يغسل ثوبه مثلا، فهو قادر على استعمال الماء في الوضوء في ظرف ترك الواجب الأهم، فكيف لا يمكن جريان الترتب في المقام؟ فالصحيح أن هذا المورد أيضا من موارد الترتب، فلو قلنا بجوازه نقول به هنا أيضا فلازمه الحكم صحة الوضوء على تقدير العصيان. فأما الفرع الثاني كل انها خارج من باب التساهل اصلا، ليس هذا داخلا في باب التزاحم، فإن التزاحم إنما يكون في تكليفين مستقلين لا في جزئين من واجبين أو جزء فشرط أو شرطين، كل هذا لا يكون. والوجه في ذلك الظاهر، فإن التكليف في هذه الموارد تكليف واحد. المولى امرنا بالاتيان بصلاه واجبه لطهاره البدن واللبان ولطهاره المائيه يعني الخبثيه العدديه، ولكن طهاره مائيه كل ذلك على تقدير القدره، تكليف واحد متعلق باجزاء المقيدة بقيود، كل ذلك على تقدير الإمكان. هذا لا يمكن، لا يمكن المكلف أن يأتي بصلاة مقيدة بطهارة البدن واللباس ومع الطهارة المائية، فطبعا هذا التكليف الواحد يسقط. إذن لا بد من التماس تكليف آخر، بلا لو كان هذا التكليف فقط لقلنا بسقوط الصلاة، لا يجمع عليه الصلاة هذا اليوم لأنه لا يتمكن من الامتثال، والمركب ينتفي بانتفاء جزئه وبانتفاء شرطه، فهو غير متمكن من الاتيان بالواجب فالتكليف ساقط. لكن علمنا من الخارج من آية الترمذي ومن الرمايات بالنسبة إلى سائر الأجزاء والشرائط، علمنا أن الصلاة لا تسقط، غايته أن الطهارة المائية إذا لم يتمكن المكلف منها انتقل إلى الطهارة الترابية، فتكون الطهارة الترابية بدلا عن الطهارة المائية. وكذلك علمنا من الخارج أن المكلف إذا لم يتمكن من تطهير بدنه مثلا نصلي مع البدن المتنكس فلا تسقط الصلاة، أو إذا كان ثوبه متنكسا ولم يتمكن من تطهيره يصلي في الثوب المتنكس أو عاريا على الخلاف. أن الواجب الصلاة عاريا أو الصلاة في الثوب المتنجس على الكلام محل الكلام، هذا علمنا من الخارج. إذن يدور الأمر في المقام بين أن يصلي مع الطهارة الترابية ولكنه يتحفن على الطهارة الخبثية فيتأثر بدنه أو ثوبه، أو يعكس الأمر فيصلي مع نجاسة البدن أم الثوب ولكن يتحفظ على الوضوء والطهارة المائية. ليس هذا من موارد التزاحم أبدا، بل لا بد من التماس ما يدل على تعيين أحدهما. لو فرضنا أننا قدمنا الأول يعني قلنا أن التحفز على طهارة البدن هو الأولى والمقدم كما اختاره مقدس الله نفسه اختاره جماعته، وقلنا بوجوب صرف الماء في طهارة البدن أو الثوب وأنه يتيمم، وهذا التكليف الواحد التعلق بالصلاة أي طهارة ترابية مع طهارة الثوب بالبدن. لو أتى هذا التكليف ما معنى التردد؟ أي تردد؟ أين كان هنا تكليفان أحدهما متعلق بالأهم والآخر بالمهم على تقدير إتيان الأمر بالأهم؟ هل يسقط المهم أو لا يسقط؟ أين هنا تكليفان؟ الترتب انما يجري في تكليفين مستقلين، كل منهما يجب امتثاله على تقدير التمكن، ولكن المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما فيسقط احدهما فهو المهم لا محاله. والكلامية في ان المهم يسقط على الاطلاق او يسقط على تقدير امتثال الامر بالاهم، فلو لم يمتثل يبقى على حاله، فاما لا لم يكن هنا الا تكليف واقعي، وهذا التكليف قد خالفه المولى بعثا. هذا التكليف اتيان هذا التكليف لا يحدث تكليفا اخر. ففي موارد عدم تمكن المكلف من الجمع بين اجزاء واجب واحد او شروط واحد واجب واحد او شرط وجزئ، ليس هنا تزاحم لينتقل الامر الى الترتب، وانه بل حتى نقول بان الترتب غير جاري. ونتعرض لهذا ان شاء الله تعالى بعد وقت الترتب في التزاحم ايضا، يعني في تشخيص التزاحم عن التعارض، فأن أي مورد يكون الدليلان متعارضين وفي أي مورد يكونان متزاحمين، نتعرض لذلك إن شاء الله. وهنا أيضا نبين أن الأجزاء يعني دوران الأمر بين ترك جزء وترك جزء آخر، أو ترك شرط وترك جزء، أو ترك شرط وترك شرط آخر، كل ذلك خارج عن التزاحم. فإن كان شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أدخل جميع ذلك في باب التزاحم ولا بد لذلك أبدا. هذا الفرع يعني وجوب صرف الماء لتسهيل البدن أو الثوب، هذا خارج عن مورد الترتب. فلا يمكننا تسهيل الوضوء من هذه الجهه، نعم يمكن تسهيل الوضوء بالترتب في هذه المساله ايضا، لكن لا من باب الامر الغيري وكيفيه الوضوء للسلام، من هذه الجهه لا يمكن كما قلنا، بل من جهه ان الوضوء هو بنفسه مستحب. الوضوء مستحب نفسي وقيد للصلاة أيضا، العبادة مقدمة للصلاة وقيد للصلاة كما ذكرنا في بحث مقدمة الواجب. إذا كان الوضوء مستحبا نفسيا وفرضنا أن الوضوء من ناحية الصلاة غير مأمور به فعلا، هكذا فرضنا، وأن الأمر قد تعلق بالصلاة مع تيمم مقيدا بتكفير الثوب أو البدن، ولو فرضنا أن المكلف أتى هذا التكفير ولم يفكر بدنه أو ثوبه، فهل الاستحباب النفسي يسقط او انه على تقدير اتيان هذا الامر كان الاستحباب النفسي على حاله؟ وبعبارة اخرى من ناحية الوجوب المقدم الغيري، من هذه الجهة يعني من ناحية الغيرية الترتب غير جاري، فان التكليف واحد، إلا أن هنا تكليفا آخر وهو الأمر بالوضوء في نفسه، هو من العبادات المستحبة، وكذلك الغسل مستحب نفسي وقيد للصلاة. فلو فرضنا أن المكلف لا يصلي هذا اليوم أبدا تارك الصلاة، وإذا كسل أجمال من صحة غسله بهذا الماء باعتبار أن الغسل مستحب نفسي ولا مانع من الامر بالغسل على تقدير حسيان الامر بالصلاة. فمن ناحية الاستحباب النفسي يمكننا الالتزام بالترتب والقول بالصحة، فإن الترتب كما يجري بين واجب وواجب كذلك يجري بين مستحب وواجب. إذا فرضنا أنه أتى الواجب الأهم على القول بالترتب يجوز الأمر بواجب مهم أو يجوز الأمر بشيء آخر على نحو الاستحبابي كما شامل الأمر بالنسبي. الأمر الاستحبابي لا مانع من بقائه، يسقط الأمر الاستحبابي على تقدير مثال ذلك الواجب، لأن المكلف على تقدير الامتثال عاجز عن الاتيان بهذا المشهر، و التكليف مطلقا وجوبيا كان او استحبابيا مشروط بالقدره لا محاله، كما لا يمكن ايجاب ما لا يقدر المكلف عليه كذلك لا يمكن الامر باستحبابه. فالامر الاستحبابي على تقدير امتثال الامر الوجوبي يسقط، ولكن على تقدير حسيانه لا مانع من المقاطع. فيمكن تشبيه الوضوء في هذه المساله اذا لا من جهه التناغم بين طهاره المائيه وتسهيل البدن عن السوء، من هذه الجهه لا تناغم، فلا يمكن القول بالصحه للترتب، بل من جهة أن الوضوء مستحب نفسي، وعلى القول بجواز الترتب لم يسقط الاستحباب رأسا، وإنما سقط في ظرف امتثال الواجب، فلو أتى كان الاستحباب على حاله. إذا لا فرق في موارد جريان الترتب بينما كانت القدرة شرطا شرعا وما إذا كانت القدرة شرطا عقلا، بين هذه الأقسام لا فرق. تعلم إن هنا فروعا، بل راجع الحج والخمس والزكاة نتكلم لذلك فيما بعد إن شاء الله، أنه هل يمكن جريان الترتب في هذه الموارد أو لا يمكن. فالكلام بعد ذلك، يعني بعد التسمية بين الأمرين لأنه لا فرق بين القدرة الشرعية والعملية، يقع الكلام في إمكان الترتب والدالة.